بسم الله الرحمن الرحيم. في الإصحاح 14 في 14-16 بتاع المعزي و 14-25 و 26 برضو المعزي و 15-26 المعزي، هنبقى مفروض آخر إشارة للمعزي موجود في 16-13 لما نتكلم عنهم، لما نيجي عنده بقى نبقى إيه، نبص لمحة سريعة عن ال عن ال قبل كده عن المعزي في الإصحاحين اللي فاتوا. في بداية 16 بيقول قد كلمتكم بهذا لكي لا تعثروا. اللي هو موضوع الحاجات اللي كلمهم عليها، العالم يبغض يسوع والتلاميذ والكلام ده كله، فهو بيقول لهم يعني انا حذرتكم ان هم زي ما بيبغضوني بيبغضوكم والكلام ده كله، علشان ساعة ما ايه يقفشوا عليكم ويبتدوا يضطهدوكم والكلام ده كله ما يبقاش جديد عليكم، انا قايل لكم من قبل كده. سيخرجونكم من المجامع، بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم انه يقدم خدمة لله. ده على زي واحد زي قيافة، اللي هو فاكر انه لما يعمل حاجة في يسوع وان هو يموت ده كده هو بينقذ الشعب وبيعمل حاجة خير يعني او حاجة زي كده. فهو بيتكلم عن ان الفكر العام ان دول ناس بتعمل فتنة وبينشروا فكر هيهيج علينا الرومان، فلما نخلص منهم او نقتلهم او نطردهم بره البلد يبقى احنا كده بنعمل خير في البلد ومش هنخلي الرومان يقلبوا علينا كلنا. وسيفعلون هذا بكم لانهم لم يعرفوا الاب ولا عرفوني، لكني قد كلمتكم بهذا حتى اذا جاءت الساعه تذكرون اني انا قلته لكم ولم اقل لكم من البدايه لاني كنت معكم. يعني من انا ما قلتلكوش ان هيحصل فيكم كده وكده وكده من البدايه علشان كنت انا معاكم والموضوع كله متسلط عليا انا، لكن خلاص قرب الوقت ان انا مش هكون موجود معاكم، فالموضوع بقى هيتقلب عليكم انتوا وهتبقوا انتوا الهدف. عمل الروح القدس ده العنوان اللي هم حاطينه علشان خاطر النصوص اللي جايه عن المعزي، وهم بيعتبروا ان المعزي هو الروح القدس. طيب واما الان فانا ماض الى الذي ارسلني، يعني خلاص مش هكون معاكم، فعلشان كده التركيز هيتقلب عليكم انتوا. وليس احد منكم يسالني اين تمضي، لكن لاني قلت لكم هذا قد ملأ الحزن قلوبكم ان انا هسيبكم يعني. لكن ما تزعلوش بقى، لكني اقول لكم الحق، إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي. كويس. فهو بيقول إن المعزي ده هي المفروض هيجي بعديه، ما هواش موجود دلوقتي، ده لازم المسيح يمشي. ولكن إن ذهبت أرسله إليكم، ومتى جاء ذاك يبك كيت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة، أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا، وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين. طيب وبعدين في 12 بيقول إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما متى جاء ذاك اللي هو المعزي اللي أنا بحكي لكم عليه ده، روح الحق، وهو تقال عنه روح الحق قبل كده في نصوص فاتت، فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. كل ما للأب هو لي، لهذا قلت إنه يأخذ مما لي ويخبركم. بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليل أيضا ترونني، لأني ذاهب إلى الآب. طيب عشان خاطر نفهم بقى النصوص دي، دي آخر إشارة من 5 لغاية 16، دي آخر إشارة للمعز. فاحنا نراجع بسرعة. أول حاجة كانت في 14 من 15، فبيقول إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر. وقلنا ده مهم ليه؟ كلمة آخر يعني في معزي قبل منه اللي هو يسوع، فيسوع هيبقى اللي جاي، المعزي الجديد ده هيبقى زي يسوع. وقلنا ان اللفظة اليونانية بتاعت آخر دي يعني واحد تاني من نفس الجنس او من نفس النوع اللي هو زي يسوع يعني. وده جميل لان مكتوب عن يسوع في الانجيل ان هو برضو بيسمع، والكلام اللي بيسمعه بيبلغه. فيسوع برضو بيقول عن المعزي في 16-13 بيقول نفس الكلام، لأنه لا يتكلم من نفسه. ويسوع قال لأني لا أتكلم من نفسي، نفس التعبير، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. فده وصف. لو الكلام ده عن الروح القدس ما ينفعش يكون عن الروح القدس بالمفهوم المسيحي، لأن هم بيعتقدوا أن الروح القدس أقنوم إلهي زي الآب وزي الإبن. فالروح القدس إله، مش بيسمع من حد وبيقول، ده هو اللي عنده العلم كله وعنده المعرفة كلها وبيبلغها على طول، ما بيسمعش من حد. فهنا فيعطيكم معزيا آخر. قلنا ان كلمة معزي دي معناها ان صديق او صاحب له صفة شرعية، فهو بيدافع عن حد بصفة شرعية، بيوضح أمور بصفة شرعية، بيذكر بكلام المسيح بصفة شرعية. طيب قعدنا بقى احنا اتكلمنا على اللي يمكث معكم إلى الأبد وروح الحق ولا يرى، كل الكلام ده فسرناه المرة اللي فاتت. المهم تحت خالص برضو في 14-26 بيقول وأما المعزي الروح القدس. واتفقنا ان كلمة الروح القدس دي التعبير اليوناني توبينيوما توهاجيون ما استخدمهاش كاتب الانجيل بهذه الطريقة الا هنا. فلو هو بيقول في رسالته الاولى ان روح معناها نبي، في الروح معناها النبي، فهو غالبا يعني استخدم هذا التعبير المخصص هنا للاشارة بشكل غير مباشر للنبي الخاتم اللي صاحب أعلى مكانة وأكثر قداسة من أي حد جه قبله، الذي سيرسله الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء. ودي صفة في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويذكركم بكل ما قلته لكم. وطبعا القرآن الكريم مليان نقولات عن كلام قاله المسيح عليه السلام. بعدين في بقى في 15-26 ومتى جاء المعزي الذي سأرسله. وقلنا ان الكلمة اليونانية هي لا تعني أرسله على وجه التحديد، ولكن كأنها كلمة يونانية بتعطي إشارة للمعنى اللي هو وضحه قبل كده، ان هو لازم انا امشي علشان هو يجي. ايوه. وبعدين بيقول روح الحق الذي من عند الأب ينبثق أو من عند الأب يخرج فهو يشهد لي، وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء. كويس. وبعدين بقى نيجي إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي اللي هو قاعد يحكي عليه قبل كده، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. عاوز أبص تاني على كلمة أرسله دي في 16-7، هل هي نفس الكلمة اليونانية المستخدمة في نص 15-26؟ 16-7 أذهب أنا لا يأتي إليكم المعزي. هي نفس الكلمة بيمسو، هي نفس الكلمة اللي في 26، هي اللي موجودة في 7 أرسله. هي مش معناها أرسله على وجه التحديد، هي كلمة فيها معنى إن لازم ده يمشي علشان ده يجي. طيب في 8 ومتى جاء ذاك يبكت العالم. يبكي دي الكلمة اليونانية معناها ايه؟ فهنا بيقول إلينكسي إلينكسي كاي إلثون إكينوس إلينكسي. كلمة إلينكسي دي معناها ايه؟ نبص كده على 16-8 ونفتح اي نص يوناني فيه ارقام سترونج والنسخة العشر البطيئة دي. طيب ادي إلينكسو هنا معناها تو كونفيوت. كونفيوت دي يعني كونفيوت يعني يضحد. يضحد المعنى ده مهم جدا يضحد. طيب وايه كمان ادمونش. ادمونش يعني ايه؟ يعني يذكر او يلوم او ينصح. كويس قوي. فده معناها وكونفيوت دي يضحد ده معنى مهم جدا. ليه بقى؟ هو بيقول ومتى جاء ذاك يبكت العالم على او كأنه بيقول العالم ده عنده افكار خاطئة بخصوص حاجات معينة هيجي الروح الحق ده او المعزي يرد على الكلام ده ويوضح حقيقته. ده معناه. طيب هو قال على خطية وعلى بر وعلى دينونة. أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي. فده واضح جدا إن طب هو إزاي هيضحد الفكر ده؟ يا إما اليهود اللي هم ما كانوش بيؤمنوا بالمسيح الإيمان الصحيح فهيرد على عقائدهم أو على أسباب رفضهم يمكن زي ما تقال وقولهم على مريم بهتانا عظيمة ده قول اليهود وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ده قول اليهود. فهيبكتهم على ما هي دي الأسباب اللي هم اليهود رفضوا المسيح علشانها. قالوا له ده ابن زنا والعياذ بالله وقالوا له ده مش هو اللي احنا منتظرينه ده احنا صلبناه وبهدلناه واللي احنا منتظرينه ما يتعملش فيه كده. طيب فهو بكت العالم على الكلام ده اللي هم اليهود. وايه كمان؟ لعل برضو ممكن يكون في ناس امنوا بالمسيح ولكن ايمان خاطئ فيفند لهم ايمان ده ويضحضوا ويوضح لهم الايمان الحقيقي الصحيح في المسيح. طب وبعدين؟ واما على بر فلاني ذاهب الى ابي ولا ترونني ايضا. طيب دلوقتي النص ده هو هيبكتهم او هيضحد افكارهم بخصوص النقطة دي ازاي؟ ان هم قالوا ان هو قتل وبعد كده مات وام الاموات وبعد كده صعد وراح للآب. فيوضح لهم لا ان هو ذاهب الى ابي ولا ترونني انه صعد على طول مباشرة ولم يقتل ولم يصلب. طب وبعدين؟ وعلى دينونة. وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين. وأنا أعتقد أن معنى النص الحداشر ده أن هم خلاص ما بقالهمش أي حجة على أساسهم ما يقبلوش الحق. فإن كان في نوع من أنواع الغشاوة بخصوص الأحداث الأخيرة الخاصة بالمسيح هو اتصلب ولا ما اتصلبش وهم مش عارفين بالضبط فين الحق وفين الباطل بيذكرني بآية سورة البينة اللي هو لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فوضح لهم فين الحق وفين الباطل بشكل واضح جدا فلأن رئيس هذا العالم قد دين. فكلمة يبكت دي عشان نبص نعرف معناها بالضبط نرجع للنص اليوناني معناها كونفيوت او معناها يضحد. فهيضحد العالم او هيرد على باطلهم بخصوص خطية وبر وعلى دينونة اللي هي الفعل الانخو ده في صيغة المضارع يعني كأنه بيقول انا اضحد لكن هي جاية في النص الانخي يعني يبكت. هو يبكت تمام ماشي. فهنا في المقطع ده بتاع المعزي كلمة أرسله في العدد السابع نفسها سأرسله في العدد 26، وهي مش معناها أرسله ده، هي بتعطي المعنى إن لازم حد يمشي علشان التاني يجي، ما ينفعش الاتنين يكونوا في نفس الوقت، اللي هي الكلمة الإنجليزية dispatch. طيب وبعدين هو بيقول إيه؟ يبكت العالم، ودي شرحناه. في بقى كلام تاني في العدد 12 بيقول إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وبعدين وأما متى جاء ذاك اللي هو بيتكلم عنه قبل كده اللي هو المعزي روح الحق، فهو يرشدكم إلى جميع الحق. كلمة التعبير ده بتاع يرشدكم إلى جميع الحق، التعبير ده حصل فيه تحريف كتير. لو احنا بصينا في الجريك نيو تيستمنت فورث ريفايزد اديشن ده النص 16-13، فنكتب يوحنا 16-13، وهم حاطين النص اهو اللي هو بيقول اوديجيسي هوماس انتي اليثيا باسي، وحاطت هامش، حاطت هامش، هامش قد كده، يعني في كم شكل، واحد ادي واحد اثنين ثلاثة اربع اشكال مختلفة للنص ده، هم مختارين الشكل اللي بيقول ادي جيسي هماس انتي اليثيا باسي، يعني كأنه بيقول يرشدكم في الحق كله، والشكل الثاني يرشدكم الى كل الحق. فهو الفرق في حروف الجر وفي الترتيب، في اشكال تانية. المهم خلاصة اقوال العلماء، خلاصة اقوال العلماء ان يا اما النص ده بيقول ان هو هيرشدكم في حق احنا اصلا عارفين منه وهيكمل يرشدكم للباقي، ده معنى، يا اما في حق جديد هو هيرشدكم لكل التفاصيل. فاهمين ازاي؟ فاحنا لو قلنا هم مختارين الشكل اللي بيقول اوديجيسي هماس انتي اليثيا باسي في الحق كله، فيعني احنا موجودين عندنا الحق، وهو كأنه ايه هيشرح لنا وهيوضح لنا، كأنك انت في مكان وهو هيفرجك عن المكان كله ويوضحه لك. الشكل الثاني اوديجيسي هماس اس باسانتين اليثيان، اس يعني الى جميع الحق، الى جميع، يعني كأنه هياخدنا يودنا الحق احنا ما نعرفوش. دي مختارينها بتقدير ايه بقى؟ تقدير بيه عشان خطرك بس. فهم مختارين الشكل اللي هو بيقول في الحق كله بتقدير بيه، الشكل اللي بعديه على طول اللي هو الى جميع الحق، فاللي موجود في فان دايك مش الشكل اللي هم مختارينه، مختارين هم الشكل اللي بيقول الى جميع الحق، لكن هنا في الحق كله. طب ممكن نبص على ترجمات نشوف هل فعلا الترجمات موضحة الأشكال المختلفة. احنا في 16-13، فننزل تحت شوية ادي 13 ونجيب مقارنة، وكالعادة البرنامج بطيء بس مش عم. ماشي دي الحياة بيقول يرشدكم الى الحق كله، كويس، وهنا الى جميع الحق ده نفس اللي هي الى طيب، والحياة العربية المشتركة بيقول إلى الحق كله، إلى الحق كله، يعني هم تقريبا متفقين مع الفان دايك في المعنى. أصل خلي بالك أنا لما بصيت في التفسير معظم الأجانب، ودي نقطة أنا بحب أوضحها، المسلم اللي هو عارف أصلا الصح فين والغلط فين، لما يجي يبص ويحلل بيقدر يعرف الفوارق البسيطة دي بتعطي معاني مهمة ولا لأ، لكن كمان هو مش داريان اصلا ايه الموضوع، ف فما بيقدرش يقول لك يقول لك اه يعني يقول لك لما يقول لك ان ولا اس في ولا الى كبر دماغك الموضوع مش فارق كتير. فمعظم المفسرين بيقولوا كده. في مفسر وضح ان المعنى البسيط ان لما يقول لك في يعني معناه احنا حاليا في الحق وده هيوضح لنا تفاصيله وهيشرحه اكتر الى يعني ده حق جديد احنا ما نعرفوش. انا بقول ان المعنيين اصلا منطبقين على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سواء هو اختار الشكل ده والشكل ده. فمش ضروري احنا يعني نضيع وقت في ان احنا نبص في تفسير مختلفة, لكن نكون عارفين ان الجزء ده بتاع الى جميع الحق ده عليه خلاف في المخطوطات. طيب دلوقتي هو بيبرر او بيوضح ازاي هو هيرشدنا في الحق كله او هيرشدنا الى جميع الحق. ليه هيقدر يعمل ده؟ لانه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به واخبركم به. يعني هو نبي من الاخر ملهم موحى به يوحى اليه من الله عز وجل. علشان كده هو هيقدر يرشدنا الى جميع الحق او هيرشدنا في الحق كله. بعدين بيوضح بيقول ذاك يمجدني لانه ياخذ مما لي ويخبركم. كل ما للاب هو لي, لهذا قلت انه ياخذ مما لي ويخبركم. النصوص دي احنا كنا اتكلمنا على مثل بيوضح يعني ايه كل ما هو للاب هو لي وكل ما هو لي فهو للاب. لما كان في مثل الابن كان راجل عنده ابنين, انا مش فاكر كم ده تقريبا كان في لوقا. المهم واحد الاب ادى فلوس لابن وادى فلوس لابن تاني, فواحد منهم سافر وسببه وراح يصرف فلوسه على الزواني ويصرف فلوسه على الخمرة والكلام ده كله, وبعدين لما فلس وقام رجع تاني لابوه فابوه فرح بيه جدا, والواد التاني اتغاظ لما لقى ابوه ده بحله دبيحة ومش عارف ايه. قال لابوه يعني انا محافظ على وصاياك وطول الليل والنهار جنبك ومحافظ على فلوسك وانت ما دبحت ليش جدي حتى, واخويا ده اللي كان بيصرف فلوسه على الزواني اول ما رجع عملت له فرح وبتاع. فرح الاجابة الاب قال للابن اللي قاعد جنبه دايما ومتاع, قال له انت مش عارف ان كل ما هو ليه هو لك وكل ما هو لك هو ليك. بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على المال او فيما معناه النعيم او الجنة والكلام ده, ان ده ليك. كأن الله عز وجل بيقول الجنة دي الله عز وجل هو اللي خلقها, فهي منسوبة لله من ناحية الملكية, فهي كمان هي لي لك في نفس الوقت, فاهم ازاي؟ فبقت كأنها ملكية مشتركة. فده المعنى. انا بعتقد ان بحسب النص رقم 12 اللي هو بيقول ولكن لا تستطيعون ان تحتملوا الان الامور الكثيرة دي, فالامور الكثيرة دي بتاعت يأخذ مما لي ويخبركم مدام هي عن الجنة او النعيم او الحياة الاخرة, فده معنى ان هو هيكلمكم في هذه الامور الغيبية الخاصة بالجنة والنار ونعيم الجنة وعذاب النار والكلام ده كله. ده استنتاج انا. القيامة برضو بيقول ويخبركم بامور قادمة. نعم نعم. ليه يسمع ويتكلم دي تنطبق على شخص بني ادم صح؟ ما ينفعش تمشي على الروح القدس. لو انت بتفكر بالعقلية المسيحية ما ينفعش تنطبق على الروح القدس, على اساس ان الروح القدس هو الاله. فهو يعني يا اما انت هتخلي الروح القدس زي المسيح انه اصلا علمه يسبق جهل, فهو بيسمع من الاب ويعرف منه ويتعلم منه بعد كده يقول للناس. لو انت كمسيحي عاوز تمشي الكلام ده على روح القدس مشيه على روح القدس, لكن الفيصل انه ما ينفعش يكون غير من جنس البشر النص اللي بيقول معزيا اخر. فهو النص ده بينطبق على نبي زي المسيح, وعلشان كده هو اطلق عليه لفظة باراكليتوس انه اللي معناه صديق شرعي. يعني هو هيجي يذكرنا بالكلام اللي قاله المسيح وهيخبرنا بامور اتية وهيرشدنا الى جميع الحق وهيرشدنا في الحق كله والكلام ده كله ويخبرنا بأمور آتية وكل ده بصفته إيه؟ إن هو موحى به موحى إليه من الله عز وجل. وده الكلام اللي هو بيوضحه لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. فيبقى النصوص اللي بتتكلم عن المخلص دي أو آسف المعزي نصوص مهمة جدا. نقول أماكنها لآخر مرة في 14-16 وفي 14-26 وفي 15-26 وفي 16-7 و16-13 دول كل الأماكن في إنجيل يوحنا اللي اتكلم فيها عن معزي. طيب حزن التلاميذ سيتحول إلى فرح. فقال قوم من تلاميذه بعضهم لبعض ما هو الذي يقوله لنا بعد قليل كالعادة مش فهمت ماشي بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل أيضا ترونني لأني ذاهب إلى الآب. فقالوا ما هو هذا القليل الذي يقول عنه قصده إيه هذا القليل أصل هو قال في نص 16 ثم بعد قليل أيضا ترونني وبعد قليل لا تبصرونني. فهم مش فاهمين ايه قليل دي ما هو هذا القليل الذي يقول عنه لسنا نعلم بماذا يتكلم. كويس في العدد 19 فعلم يسوع انهم كانوا يريدون ان يسألوه واضح من كلامهم انهم مش فاهمين فايه قال لهم طب انا اوضح لهم بقى باين عليكم ان انتم مش فاهمين حاجة. أعلن عن هذا تتساءلون فيما بينكم لأني قلت بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل أيضا ترونني. الحق أقول لكم إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح. أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت ولكن متى ولدت الطفل لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح لأنه قد ولد إنسان في العالم. فأنتم كذلك عندكم الآن حزن ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع أحد فرحكم منكم. وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا. الحق أقول لكم إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. وده النص اللي احنا وفي زي نص كمان اللي هو بيفسر النص بتاع 14-13 مهما سألتم باسمي فذلك أفعله. ما علينا إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. طيب النصوص دي غامضة بعض الشيء لكن بنقدر نستشف ان هو بيتكلم عن الساعة. فهو بيضرب المثل بيقول المرأة وهي تلد تحزن لان ساعتها قد جاءت. يعني كأن بيضرب المثل الوقت اللي جاي ده ساعة الشدة وساعة الاختبار ان هم يحاولوا يقبضوا عليا وانتوا هتهربوا والكلام ده كله. لكن هو بيقول ان بعد الساعة دي ايه اللي هيحصل ولكني سأراكم ايضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع احد فرحكم منكم. فهو كأنه بيقول هتحصل احداث معينة وهيحصل فيها تشتيت كبير وكده وبعدين هيحصل بعديها تشوفوني فهيروح الحزن وهتفرح. طيب طبعا المسيحي بيفسر النصوص دي على انه ايوه هو هيموت وهيتصلب وبعدين لما يقوم الاموات ويشوفهم تاني هيفرح. في نصوص في مزمور معين بيتكلم عن فرح في خيام الصديقين ومش عارف ايه. وفي نصوص في انجيل لوقا برضو بيوضح ان هم لما شافوه فرحوا. عاوز بس اجمع النصوص دي علشان نوصل بنتيجة معينة. النص موجود في مزمور انا مش فاكر هو مزمور ايه اصلا فانا هبحث عن خيام الصديقين، وده موجود في العهد القديم ونبحث. ادي في المزمور 118، نفتح المزمور 118 ادي اهو، ونجيب النسخة اللي هي فيها تشكيل. بداية الإصحاح بيقول إيه؟ احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. ليقل إسرائيل إن إلى الأبد رحمته. ليقل بيت هارون إن إلى الأبد رحمته. ليقل متقوا الرب إن إلى الأبد رحمته. كويس. من الضيق دعوت الرب فأجابني من الرحب. ده طبعا النصوص دي المسيحيين بيقولوا ان هي عن المسيح. ايه الدليل؟ لان انت هتلاقي النص اللي هو بيقول فين الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية. طيب نقرأ بس الإصحاح تاني. اديني ادي هو بيقول ايه؟ من الضيق دعوت الرب فأجابني من الرحب. كويس، ده نقدر نطبقه على الدعوات اللي المسيح قاعد يقولها، وإيه إن شئت أن تجز عني هذا الكأس، والنص المشهور بتاع العبرانيين إنه قاعد يدعو في النص بتاع العبرانيين بيقول إيه؟ ده مشهور يعني نسيته. النص اللي هو بيقول الذي كان في أيام جسدي طلب بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت فسمع له. فهنا بيقول من الضيق دعوت الرب فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي الإنسان؟ يعني ربنا هيحميني، أخاف من مين؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بأعدائي. يعني ولاد الذين دول اللي كانوا عاوزين أنا هشمت فيهم وهشوف فيهم يوم. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الإنسان، على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي، باسم الرب أبيدهم، اللي هم الناس اللي عاوزين يجتمعوا عليه ويقبضوا عليه. كل الأمم أحاطوا بي، باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي واكتنفوني، باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك، باسم الرب أبيدهم. دحرتني دحورا لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصا، يعني خلصني من كل الناس دي. صوت ترنم وخلاص في خيام الصديقين، يمين الرب صانعة ببأس. فهي ده النص اللي هم يعني هيفرحوا، والناس هتحمد ربنا وهينبسطوا عشان خاطر هو نجي من المكايد دي. يمين الرب مرتفعة، يمين الرب صانعة ببأس، لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. فيمكن هم شافوه كان هيقتلوه ويموتوه، لكن هو نجا وبعدين ظهر لهم بعد ما الامر اتفركش وطمنهم وقال لهم ده انا ما متش، ده انا فضلت حي وحدثهم بربنا نجاه ازاي من الموت. فعلشان كده هم يفرحوا. طيب تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر أدخل فيها وأحمد الرب. هذا الباب للرب. النصوص دي أنا بستشفها كأن في باب من أبواب السماء هيتفتح له، وهو هيرفع وهيدخل من الباب ده. افتحوا لي أبواب البر أدخل فيها وأحمد الرب. هذا الباب للرب، الصديقون يدخلون فيه. أحمدك لأنك استجبت لي وصرت لي خلاصا. الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية. من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. وهنقرأ نصوص دلوقتي. التلاميذ اتعجبوا لما يسوع قال لهم ده أنا ما متش، المسوني لأن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. طب ليه بيقول لهم الروح؟ ما هو أصل المعتقد اليهودي إن الإنسان لما بيموت ولو قام من الأموات مش هيقوم بنفس الجسد الحيواني، زي ما قال بولس إن في جسد حيواني وفي جسد روحاني. فهنا بيقول من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا، مش مصدقين اللي حصل. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، نبتهج ونفرح فيه. آه يا رب خلص، آه يا رب أنقذ، مبارك الآتي باسم الرب. برضو إن هم بيقولوا إن دعا يسوع الرب هو الله وقد أنار لنا. إلهي أنت فأحمدك، إلهي فأرفعك، أحمد الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. مزمور جن مش مهم. ده لوقا في الإصحاح رقم في الإصحاح رقم كام؟ رقم 24. هنا بيقول يسوع يظهر للتلاميذ في 24-36، بيقول وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم سلام لكم. فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا، فقال لهم ما بالكم مضطربين ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم؟ انظروا يدي ورجلي، إني أنا هو، جسوني وانظروا، فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. وحين قال هذا أراهم يديه ورجليه، وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون. وهو عجيب في أعيننا، ده النص اللي هو بتاع المزمور. قال لهم أعندكم هاهنا طعام فناولوه، جزءا من سمك مشوي وشيء من شهد عسل، فأخذ وأكل قدامهم. يا سلام، جميل جدا. يبقى أنا بقول إن النص بتاع إن في حزن وبعد كده هيفرحوا، علشان هو هيشوفهم وإيه اللي هيفرحهم، إن هم اعتقدوا إن هو مات، لكن هو ما ماتش، ربنا نجاه. فهو هيرجع يحدثهم بالأعمال اللي ربنا عملها معاه، وإنه نجاه من الموت وما سلمهمش لإيد أعدائه. فالكلام ده هيكون عجيب في أعينهم زي ما رأينا في لوقا، وفي الآخر هيفرحوا ويحمدوا ربنا علشان ربنا نجاه، والرب هيفتح له باب في السماء اللي هو هيصعد إليه. وتوتة توتة خلصت الحدود. كويس ماشي. نعم. حتة المزمور ده ينفع اجي اكلم والى الموت لم يسلمني؟ ينفع حد يقول الموت الادبي والموت مش عارف ايه والكلام ده؟ موت ابدي مش ادبي. لا اللي هو بيقول عليها ماشي تاديبا ادبا الرب دي الموت لم يسلمني، بيقولوا ان ما هو انت لازم تشوف القرينه. هو بيقول لك الناس احاطوا بيه والناس عاوزين يعملوا فيا وبتاع، يبقى ده ملوش دعوه بالروح، ده عاوزين يموتوه ويقضوا عليه، لكن ربنا هينجيه. و هو كان بيدعي لهم ان يدعي للاله ان ربنا ينجيه، وهو استجاب. ده المعنى. ودي النصوص يعني موجود في متى ومرقس ولوقا، النصوص اللي هو بيدعي فيها. فين في احنا نبص على انجيل متى اهو في جثيماني اللي هو 26-36، في العدد 39 بيقول ثم تقدم قليلا وخر على وجهه وكان يصلي قائلا يا أبتاء إن أمكن فلتعبر عني هذا الكأس. ده في متى. وفي مرقس في عنده برضو في جثيماني اللي هو 14-33، ثم أخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا وابتدأ يدهش ويكتئب، فقال لهم نفسي حزينة. وبعدين في 35 ثم تقدم قليلا وخر على الأرض وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة إن أمكن. وبرضو في لوقا في آخر لوقا يسوع يصلي على جبل الزيتون في 22-39، وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون. وبعدين في 42 يا أبتاء إن شئت أن تجز عني هذه الكأس، وظهر له ملاك من السماء ليقويه، والكلام ده كله. يبقى كل ده بيوضح إن هو كان عاوز ينجو من الموت اللي هم جايين يموتوه، فهو عاوز ينجو من الموضوع ده. فلما نربط الكلام ده بتاع الحزن وبعد كده هيفرح علشان لكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم في 16-22، لما نربط مزمور 118 والكلام اللي موجود في لوقا والأدعية اللي موجودة في متى ومرقس ولوقا نوصل باستنتاج ان هم كانوا فاكرين ان المسيح هيموت لكن ربنا نجاه. هو هيرجع يقول لهم ان ربنا نجاني، هيتعجبوا ويفرحوا ثم يرفع للسماء. في 16:25 قد كلمتكم بهذا بأمثال، ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثال بل أخبركم عن الآب علانية. الكلام ده كلام عجيب جدا، كأنه بيقول أنا ما أخبرتش عن الآب علانية خالص قبل كده، وده كلام غريب. ما علينا. في ذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم. يعني أنا مش هقول لكم ده، أنا هسأل الأب، مع إن هو بعد شوية هيسأل الأب، لكن هو عاوز يطمنهم ده ربنا بيحبكم فما تخافوش، لأن الآب نفسه يحبكم لأنكم قد أحببتموني وآمنتم أني من عند الله خرجت. خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم. موضوع من عند الآب، من عند الله خرجت، دي برضو تقريبا نفسها من قبل الآب، من قبل الله. يعني دي في 16:27 و 28 نبص في العهد الجديد يوناني عربي من بين السطور، دي 27 لأن الآب يحبكم مش عارف إيه، آمنتم أني أنا باراتوثيو اكسيلسون. كلمة اكسيلسون دي هي نفسها اللي متقالة عن المعزي اللي هو بيقول الذي من عند الاب ينبثق، لا هي ما يخرج مع خرج، فهو معناها ان مرسل من قبل الله عز وجل. طيب، خرجت من عند الاب وقد اتيت الى العالم وايضا اترك العالم واذهب الى الاب. فلو كان البشمهندس احمد موجود هنا كان قال لك طب دي اشاره يمكن لانه هو مولود من الكلمه مثلا، حاجه زي كده بواسطه الكلمه يعني، فهو يعتبر ان بدايه وجود المسيح كلمه من الله عز وجل، فهو كانه من الله خرج وفي الاخر الى الله يمضي يعني. قال له تلاميذه هو ذا الان تتكلم علانيه ولست تقول مثلا واحدا، وكأن الكلام ده يعني واضح. وانا اعتقد يعني الكلام صعب شوية زي كلام تاني صعب كان بيقوله، فشمعنا انت هنا يعني قلت ما شاء الله زي ما بيقولوا استنرت ذكاء مرة واحدة كده وفهمت، شمعنا يعني هو ذا الان تتكلم علانية ولست تقول مثلا واحدا، الآن نعلم أنك عالم بكل شيء ولست تحتاج أن يسألك أحد، لهذا نؤمن أنك من الله خرجت. يا سلام، كويس إن هم لما قالوا له الآن نعلم أنك عالم بكل شيء، لما الآن نعلم أنك عالم بكل شيء نؤمن أنك من الله خرجت، عشان محدش يعلم كل شيء. فهو هي نفسها بتاع أبوثيو نفسها نفس اللفظ اللي هو سيستخدمه أنه من قبل الله يعني خرج. طيب ثانيس هو الحين بيقول الآن نعلم أنك عالم بكل شيء، ممكن المسيح يعجبه النص ده، فاحنا بنقول مئات النصوص بتوضح ان علمه ده مش من نفسه لكن هو بيتعلم من الاب وبيسمع من الاب والكلام ده كله. طيب، اجابهم يسوع الان تؤمنون، هو ذا تأتي ساعة وقد اتت الان تتفرقون فيها كل واحد الى خصته. جاي دلوقتي تقول لي انا فهمت وما فهمتش، ده كلكم هتسيبوني وتجروا دلوقتي. وبعدين وتتركوني وحدي وانا لست وحدي لان الاب معي. وفي النص اللي احنا كنا فوتنا عليه قبل كده اللي هم مترجمينه ولم يتركني الاب وحدي، لا هي المفروض تترجم ولن يتركني الاب وحدي، لان في الانجيل ده يسوع مش هيقول فيه الهي الهي لماذا تركتني. لكن المشكلة ان لو قال لن يتركني في الفاندايك انت هتفتكر تركتني تركتني، طب وهتمشيها مع بعض ازاي؟ مش هينفع. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. كويس أوي. في العدد في الإصحاح 17، وده يعني يمكن أجمل إصحاح في الأربع أناجيل كله، تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال، دي صلاة تفصيلية غير موجودة إلا عند يوحنا، مع مش موجودة لا في متى ولا في مرقس ولا في لوقا. طيب بيقول أيها الآب قد أتت الساعة، يعني جه الوقت خلاص، مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا، إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. فهنا موضوع مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضا، المسيحيين مش عارف في الحقيقة بيفهموا التمجيد ازاي، لكن هم بيقدروا يستشفوا من النص ده نوع من انواع الالوهية، اكمن هو بيقول طيب ازاي الابن هيمجد الاب. طيب يا اخي ما احنا في نصوص 5000 نص فوتنا عليه ان التمجيد ده من خلال ان اعمال الابن وتعليم الابن والكلام ده، ان هو بيوجه الناس لعبادة الاب وبيعرف الناس ان الاب هو الاله الحقيقي الوحيد المستحق العبادة، زي ما هيقول كمان شوية دلوقتي، هو ده معنى التمجيد. وان طبعا ان الاب يمجد الابن او يرفع من شأن احد انبيائه، فدي مش مشكلة، لان النص بتاع قبل أن يكون إبراهيم أنا كان في السياق ده قال لهم إن كنت أمجد نفسي فمجدي ليس شيئا، أبي هو الذي يمجدني. فده بيوضح أصلا إن الابن أقل درجة من الآب، وإنه محتاج تمجيد من الآب والكلام ده كله. طم المعزي ذاك يمجدني، نعم يأخذ مما لي ويخبرني، نعم ذاك يمجد. طيب في العدد الثاني، إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. فده في نصوص تانية في نصوص تانية بتقول لك ده يسوع بيدي الحياة أبدية. طب ما هو ده من سلطان من الآب إن هو يعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. فزي ما ابني زبدي دول راح أمهم قالت ليسوع واحد عن يمينه واحد عن شمالي، قال لك ليس لي أن أعطيه إلا الذين أعد لهم من أبي. فلازم عطاء معد مسبقا من الآب. عارف يعني ان فلان دوت مثلا يكون في الجنة، زي النبي صلى الله عليه وسلم ما بشر بعض صح كده. تمام. في العدد الثالث بيقول، وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلت. النص ده بتاع العدد الثالث نص محكم. ليه بقى؟ هو بيقول ان وهذه هي الحياة الأبدية، وبيشرحها في النقطتين القادمتين دول. اول شيء ان يعرفوك انت الإله الحقيقي وحدك، ووحدك دي لو انت بصيت فوق شوية اللي هو في العدد 16-32 بيقول وأنا لست وحدي لأن الأب معي. فلو الأب معاه الابن يبقى الأب مش لوحده ولا الابن لوحده. لكن هو لما يقول بقى إن الأب الإله الحقيقي وحده، يبقى ما ينفعش الابن يكون معاه ولا الروح القدس يكون معاه. النص ده أنا نفسي أعرف هما بيردوا عليه إزاي. كان مرة واحد من المسيحيين نشر مقالة طويلة قد كده المتى المسكين عن النص ده، وبيقول لك مش معنى ان الاب هو الاله الحقيقي الوحيد يبقى الابن مش اله حقيقي وحيد ولا الروح القدس اله حقيقي وحيد، كلام خيبان من ده. انا بس عاوز نبص على النص في اليوناني علشان نفهم الموضوع ماشي ازاي. مش مهم كلمة هم هي وحدك يا واحد. المهم هنا بيقول هذه هي الحياة الأبدية، هي أيونيوس زوئي. هنا جنسكوسن أن يعرفوك، جنسكوسن سي تون مونون أليثنون ثئون. فاكرين كلمة مونو جنيس؟ فهي قلنا مونو يعني وحيد، جنس يعني جاء إلى الوجود. فقلنا ده لقب للمسيح إنه من خلال المقطعين الوحيد اللي جه للوجود بالشكل ده يعني. فبالتالي هما بيترجموها يونيك، الوحيد الفريد بالشكل ده. فهنا طيب هو بيقول تون مونون، تون دي أداة تعريف، وبعدين جاية بعديها مونون أليثينون ثئون. كل الثلاث كلمات دول بينتهوا بالأوميكرون نو مع أداة التعريف بتاعها. احنا قلنا لو فيه هو زي ثئوس، هو ثئوس، فاخرها اوميكرون سيجما بياخد اداة تعريف هو. احنا قلنا ان كل حالة اعرابية لها اداة تعريف، لو هي مذكر او مؤنث، لو هي جمع او مفرد، فهيبقى عندي اداة تعريف بالعبيط بحسب الجنس والعدد والحالة الاعرابية. تمام. فلا يعني نقسم الصبورة ثلاث اعمدة ونحط المذكر، اسف، المذكر والمؤنث، ونحط تحت كل واحد عمودين، فهيطلع لك كتير جدا. ففي هو ثئوس، هو دي لثئوس، وتون ثئون. فهنا الكلمات الثلاثة بينتهوا بالأوميكرون نو، فهو كأنه حاطط أداة تعريف واحدة للتلاتة. يعني مش قايل تون مونون تون أليثنون تون ثئون، لا، أصل هو عاوز يقولك إن التلات صفات دول مع بعضيهم، فمديهم أداة تعريف واحدة. زي ما قول بالإنجليزي the only true God، التلاتة دول مع بعض ليه ده اللي أنا بعرفه. فهم إزاي؟ فهنا هو بيقول تون مونون يعني واحد، أو فهو يترجمها الوحيد، وأليثنون يعني حق، ثئون يعني إله. فكأنه بيقول الإله الحقيقي الوحيد، الإله الحقيقي الوحيد. فمعنى كده كأنه بيشير للنص بتاع بولس اللي بيقول إن في آلهة كثيرون وأرباب كثيرون، ولكن لنا إله واحد اللي هو الحقيقي فعلا المستحق للعبادة، واللي هو النص اللي قبليه كان بيقول وأن ليس إله آخر إلا واحد، يقصد الإله الحقيقي، ما فيش غير واحد بس. مين هو؟ الآب. لا يمكن لمسيحي باحث أو أي شخص باحث في كتب القرن الأول إنه يطلع بإن كان في إله آخر حقيقي بجانب الآب، مستحيل. ده يبقى كده باحث غير أمين. الأناجيل بتوضح بصراحة إن الآب لوحده هو اللي كانوا مسيحيين القرن الأول بيعتبروه الإله الحقيقي الوحيد. بولس كان واضح في الكلام ده، الرسائل الباقية والرؤية. لما بدأنا كمان في القرن الثاني برضو الآب كان الإله الحقيقي الوحيد، لكن بدأ يبقى فيه غلو في المسيح أساسه تعليم بولس، إن هو كان دايما بيقرن ما بين الأب والابن. انت مش هتدخل الجنة غير بالابن، احنا بنصلي بالابن للأب، فحاشر دايما الابن في النص. فالمسيحيين كأن انا بقولك يا اخي يعني الراجل ده له دور وثيق في انك تنجو من النار، زي ما الصوفية بيعظموا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيوصل لدرجة انه بقى بيدعي له ويطلب منه المغفرة علشان له قدر عظيم عند الله عز وجل، وان انا نجوت من النار بسببه. فواحدة واحدة بقيت اعطي مال الله لهذا الشخص. ده اللي حصل مع المسيحي. في القرن الثالث بدأوا يقولوا ان المسيح اله بجانب الاب، وده اللي قاله أوريجانوس صراحة، مع المعلومة الثابتة انه مش من نفس جوهر الاب، يعني ليس الها حقيقيا من نفس درجة الاب، ده اقل منه، بس احنا بنعبده وهو اله بجانب الاب. بعد كده أثناسيوس جه وقال لك ايه الجنان ده، ده هما الاثنين من نفس الجوهر ومن نفس المكانة والقدرة والعظمة وليهم نفس الصفات الإلهية. فبدأ يبقى الأب ويا الابن واحد في الجوهر. وبعد كده حصلت مشكلة مع الروح القدس والناس، يعني احنا اهتمينا بالأب والابن، خلاص قسطنطين زبط موضوع الأب والابن ده، لقينا الناس بقى سابت الأب والابن وراحت في الروح القدس، ده هو مش إله ولا إله ولا، فراحوا عاملين له مجمع مسكوني تاني 381 وراحوا ضايفينه مع الأب والابن. ففي 325 عملوا الجزء الخاص بالأب والجزء الخاص بالابن اللي آخره ليس لملكه انقضاء، اللي هو بيقعد يقول لك وكنيسة مش عارف مين وآسف اللي هو الحتة بيقول لك صلب ومات وقام الأموات ورفع وهينزل تاني وهيدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه انقضاء. وقف قانون الإيمان عند هنا. جم بعد ما حصل مشاكل بخصوص الروح القدس في سنة 381 أضافوا بقى والروح القدس الرب المحي المنبثق من الأب أو من الأب والابن بحسب اختلافهم، ونسجد له ونمجده مع الأب والابن، فهم زيه يعني. عشان كده مولانا الثلاثة القول الأولى كان فيها فرق كتير جدا، إما بقول بين يسوع نبي ورسول هو انسان، او في الثلاث قرون المتاخره بدا الموضوع ايه الاله الادنى، يعني كانت فرق كتير مش قليله اعتقد، يعني كتيره جدا. احنا قلنا ان هم متقسمين ثلاث وجهات نظر في المسيح، انسان فقط او اله فقط، واللي في النص دول اله وانسان في نفس الوقت. البتوع الاله وانسان في نفس الوقت دول هم اللي مشيت معاهم التطور لغايه ما سووه بالإله الحقيقي الوحيد اللي هو الآب. التانيين اللي كانوا بيقولوا ان هو روح إلهية فقط فما كانش اصلا بشر ولا كان انسان، والتانيين اللي هم كانوا بيقولوا انسان فقط وبشر ما كانش فيه من الألوهية شيء، دول كانوا كتير. في معلومة في مجمع نقيا، وكنت ببحث في الموضوع ده قريب بس ما برضو ما استوفتوش حقه، ان هم كانوا بيقولوا عملوا اكتر من جلسة في مجمع نقيا، وبعدين في الاخر عملوا تصويت، مش على يعني مش زي ما العوام عارفين هو المسيح اله ولا مش اله، لا الموضوع ما كانش بالسطحية دي، كانت على لفظة هوموؤوسيوس اللي هو واحد مع الاب في الجوهر. هل هو هوموؤوسيوس هوموؤوسيوس كده هو هومو اس دي هي زي اليو بس من غير الدال، هوموؤوسيوس كده هو او هوميؤوسيوس، يعني الفرق ما بين الكلمتين حرف. هوموؤوسيوس يعني واحد في الجوهر، هوميؤوسيوس يعني جوهر شبيه، شبيه يعني هم شايفينه له قدرات ألوهية، وده نتيجة الغلو ان هم شايفينه بيعمل معجزات وشايفينه بس في نفس الوقت في نصوص واضحة وصريحة ان هو اقل وابوه اعظم، فما ينفعش نقول ان هم جوهر واحد، ده هو جوهر شبيه. شبيه ليه؟ شبيه انه بيقدر يعمل اعمال إلهية اللي هي المعجزات دي. فهم عملوا تصويت هوموؤوسيوس ولا هوميؤوسيوس. معظم الكتب التاريخية بتذكر لنا عدد الناس اللي قالت هوموؤوسيوس، بس ما بتقولناش عدد الناس اللي قالوا هوميؤوسيوس، كانوا أغلبية ولا أقلية ولا إيه بالظبط، صياعة يعني. المهم في الآخر، ودي برضو حتة غامضة في المجمع، ان هم استقروا على هوموؤوسيوس، وان هم حرموا كل اللي ما وافقوش وما قالولناش اعدادهم قد ايه، وحرقوا كل كتب الناس اللي بتقول هوموؤوسيوس ما بتقولش هوموؤوسيوس، وده بداية القمع الفكري في المسيحية، ودي بداية انتشارها العالمي بشكل رهيب. طبعا هم في المجمع ده بيقولك اثناسيوس البطل والكلام ده كله، احنا ما عندناش تفاصيل المناظرات اللي حصلت، يعني معظم كتب التاريخ بتقولك ممكن تقول الافتتاحية مثلا، قسطنطين طلع قال لهم ايه ومش عارف مين، وقسطنطين ختم قال ايه، لكن ايه التفاصيل اللي حصلت في النص؟ وممكن تلاقي مثلا أريوس جاب سيرة نص، وده ما بنستشفه من كتب أثناسيوس نفسه اللي هو ضد الأريوسين والكلام ده، لكن حاجة بتفصل لنا ايه اللي حصل بالظبط في المجمع، وتقال ايه وترد عليه بايه، والملابسات طب والحاضرين قالوا ايه، مفيش التفصيل ده بالشكل ده يعني. طبعا الجملة اللي مشهورة المنتصر هو اللي بيكتب التاريخ، فهم فازوا فهم صاغوا التاريخ بالشكل اللي طلعهم محترمين. طيب هنا نرجع بقى للنص بتاع 18-3 بيقول وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك الإله الحقيقي الوحيد، الإله الحقيقي الوحيد. وبعدين خلي بالك من ترتيب النص اليوناني، والذي أرسلته يسوع المسيح. إيه؟ الوحيد غير وحدك. آه. هو هنا بترجمها الوحيد. لا هي ما تمشيش وحدك، الكاف دي مش موجودة يعني، شايف؟ ايوه ايوه انا فاهم، بس موضح هنا لما بيقول ان يعرفوا ك، الضمير ده لوحده هو سي جينوسكوسي سي، ان يعرفوا ك الاله الحقيقي الوحيد، الاله الحقيقي الوحيد. تمام، فدي فيها نوع من انواع ال وضوح بشكل خطير يعني، ما اقدرش اقول اكتر من كده، خصوصا مع النص اللي في نفس الصفحة وانا لست وحدي. فلما يكون الاب مع الابن معنى كده ان الوحدانية دي راحت، بقى في اتنين، فزودت عليهم روح القدس بقى في تلاتة. وقلنا من ناحية التثليث للأسف المسيحيين اللي عايشين مع المسلمين ضيعوا فهم عقيدتهم، احنا اثرنا عليهم بشكل بشع. ده اللي خلى بشكل عام مسيحي العالم ما بقوش بيحترموا المراجع الشرقية اللي في المجتمعات الإسلامية. يعني لما تيجي تبص على، بالنسبة لي انا شخص بدرس في النقد النصي، لما يجوا يبصوا على الترجمات القديمة يقول لك القبطي محترم، السرياني، اللاتيني، دول ليه اتعاملوا قبل الإسلام؟ لما تيجي بقى تبص على الترجمة العربية، الترجمات اللي بعد الإسلام دي في اللي متاخدة من ناحية الشرق الأوسط ملهاش قيمة كبيرة، بيشككوا فيها. التعليم اللاهوتية ناخد من آباء قبل الإسلام، رغم أن في نقطة بس كنت عاوز أوضحها، هم بيجوا يقولوا على عصر الآباء اللي هو من القرن الأول لغاية القرن السادس. اشمعنى السادس ووقفت؟ عشان الإسلام هو جه من أول القرن السادس، فتحس كأن حصل زلزال. فلو عاوز تعرف المسيحية كانت ايه بالظبط، تبص على الحقبة اللي هي قبل الإسلام، ما تجيش تبص على تعليم المسيحيين أيام الإسلام، لأن المسلمين أثروا عليهم. وبرضه في ترجمة الكتاب المقدس عاوز تفهم معنى النص ما تبصش على ترجمات عربية يعني متأثرين بالألفاظ الإسلامية، متأثرين بالمفاهيم الإسلامية والكلام ده كله. في تسجيل لرفايل بيقول احنا السم مش موحدين، انتوا بس عشان تسمعوا في الميكروفونات توحيد توحيد توحيد فبقيتوا ماشيين، ده حقيقي. في بس في نقطة بس كنت عاوز اوضحها، ان في حاجة اسمها توحيد اللي هو اللي احنا عليه كمسلمين، وفي حاجة اسمها وثنية، ايه؟ هم عندهم بيقولوا التوحيد، عندهم توحيد الجوهر، وفي حاجة اسمها تثليث المسيحية. التثليث ده ما بين التوحيد وما بين الوثنية. في لفظة هم بيستخدموها كلمة بالانجليزي اللي هي اسمها مونوثيزم، مونو اللي احنا عمالين نسمعها دي مونوثيزم. ثيزم يعني ألوهية. فهنا مونوثيزم يعني ألوهية واحدة. الكلمة دي ما تعبرش عن التوحيد، لأن هي بتتقال برضو على التثليث. ليه؟ لأن التثليث عندهم ثلاثة بس من ألوهية واحدة، فبيتقال عن المسيحية إن هي مونوثيزم والإسلام مونوثيزم، لكن بيتقال على الوثنية إن هي بوليثيزم. بولي يعني إيه؟ يعني كتير، فألوهيات كتيرة. فتيجي تعرف إن في الفكر الوثني إن الآلهة كان عندهم قدراتهم متفاوتة وأعمالهم متفاوتة، وده ما يقدرش يعمل زي ده، فدي ألوهيات مختلفة. فالوثنية يتقال عنها إن هي بوليثيزم، لكن الإسلام والمسيحية بيتقال عنهم مونوثيزم. طب إزاي بقى أضبط لفظة التوحيد في المصطلحات الأجنبية؟ إن أنا أقول كلمة يوني بيرسونال مونوثيزم جود. يوني بيرسونال يعني واحد شخص، واحد إلهي أو كائن واحد إلهي. لكن المسيحيين بيتقال عنهم إيه؟ تراي بيرسونال، تلاتة يعني. فده اللي يفرق. الشخص اللي فوق دوت اللي هو ده اللي هو ده مونوثيزم يعني ألوهية واحدة، يوني بيرسونال يعني كائن إلهي واحد أو شخص إلهي واحد. أيوة. فده اللي الجملة دي كده توصف الإسلام، لازم أقول يوني بيرسونال ومونوثيزم. لكن هما تراي بيرسونال ثلاثة، مونوثيزم برضو، لأن هما بيقولوا إن الثلاثة من جوهر واحد. فهما مش زي الوثنيين بيقولوا بألوهيات كتيرة، لكن هما المفروض هما ثلاث آلهة لكن من ألوهية واحدة، عشان نقولها بشكل المسيحي يسمعها مننا. ثلاث معبودات بيعبدوا ثلاثة يعني، لكن الثلاثة دول من ألوهية واحدة أو جوهر واحد. احنا بقى معبود واحد وألوهية واحدة، هما ثلاث معبودات من ألوهية واحدة. الوثنية بقى ألوهيات كتيرة ومعبودات كتيرة. في كتاب الثالوث دايما حتى كان عامل فصل مخصوص الموضوع ده، بيقول لك ان احنا الايمان بالثالوث مثلثين، ولكن اننا موحدين في الجوهر، هما ثلاث آلهة. لا، ده هو حاطط مقطع، ان انا قلت المقطع ده قبل كده، موضح تحديدا المصطلحات دي. وده كتاب قوي. ليه؟ ان هو فعلا بيشرح التثليث زي ما هم بيقولوا. لا تقريبا في ملحق ورا في مصطلحات. طيب، يبقى النص ده خطير جدا. في بس نقطة، هم بيجوا يقولوا كلمة هذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي الوحيد. الوحيد دي أصلا تنفي أن ما ينفعش يكون معاه الإبن في الألوهية الحقيقية. طيب، هم بيجوا يقولوا ويسوع المسيح الذي أرسلته، على أساس أن هم لازقين يسوع جنب الإله الحقيقي الوحيد، ويقول لك عطفه ومعطوفه كان الفاضي ده. هنا أصلا في اليوناني يسوع المسيح مش ورا دي على طول، رغم ان هي اصلا تون مونون دي تنفي القضية لوحدها. يعني النص المفروض يترجم وهذه هي الحياة الابدية، ان يعرفوك الاله الحقيقي الوحيد والذي ارسلته يسوع المسيح. والذي ارسلته يسوع المسيح، كأنه بيقول ان هي زي المسلمين بيقولوا من نقطتين، الإله الحقيقي الوحيد ورسول الإله الحقيقي الوحيد، اللي هو الآب هو الإله الحقيقي الوحيد والرسول اللي أرسله يسوع المسيح. خلص الموضوع على كده. طيب، أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. ده طبعا دليل أن العمل الذي أعطيتني لأعمل ملوش علاقة بالصلب والفداء. لكن لما احنا نبحث بحيادية في النصوص السابقة بنعرف ان زي ما هو قال لهم تموتون في خطيئتكم، ولو انا ما كنتش كلمتكم لم تكن لهم خطيئة، التبليغ ده هي رسالته، انا بلغتهم، ف فمهمتي انتهت. وده بيفكرني بحياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انه مات بعد فترة قليلة من نزول الآية: اليوم أتممت لكم دينكم واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. خلص المهمة، فخلاص لا ما عادش يعني هي ده هدف وجوده على الأرض، خلص هدفه التبليغ، توفاه الله عز وجل، خلص. فهنا برضو بيقول العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، فخلاص بقى نشوف هتنجيني ولا مش هتنجيني، هموت ولا هرفع. لكن اللي هيحصل بعدين ده مش من عمله اللي المفروض يتممه على الأرض. فهنا بيقول: والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. برضو المجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم، أولا عند ذاتك فيها إشارة بأنه هيرفع يعني وهيروح للآب، وهو قال ستطلبونني ولا تجدونني وحيث أكون أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا، لأنه هيكون في السماء. هيقولوا إزاي ما كانش عندهم صواريخ، ولا حتى لو كان عندهم صواريخ ما كانوش هيوصل. دي المجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم بتفكرنا بالنص، بيقول أبي هو الذي يمجدني، وإن كنت مجد نفسي ليس مجدي شيئا، اللي هي في نصوص تانية كتير في رسائل بولس وغيرها، إن كأن في ناس مختارين من قبل الآب وليهم مجد وليها مكانة قبل أن يخلقوا أصلا، وده معنى ما فيهوش أي مشكلة يعني. فهنا عاوزين نوضح أن هنا النص بيقول أن هذا المجد هو اللي قبل كون العالم، مش يسوع نفسه. طيب، الصلاة من أجل تلاميذي: أنا أظهرت اسمك للناس، وهم مش عارفين الاسم ده، أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم، كانوا لك وعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك. فهو كأن هو بيقول، ما هو قال قبل كده أن الكلام اللي أنا بقوله مش من نفسي، ده الأب هو اللي بيقوله لي وأنا ببلغه. فهنا بيقول على طول: قد حفظوا كلامك. طيب، والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك. يا سلام، يعني أي حاجة أعطتها من سلطان، من معجزات، من كلام، من علم، من أي حاجة، أن كل ما أعطيتني هو من عندك، لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيته، وهم قبلوا وعلموا يقينا أني خرجت من عندك أو من قبلك يعني، وآمنوا أنك أنت أرسلتني. فدي بتفسر اللي قبليها: من أجلهم أنا أسأل، لست أسأل من أجل العالم، العالم دول وحشين دول مش عايزهم يعني، لكن أسأل من أجل تلاميذي، بل من أجل الذين أعطيتني لأنهم لك. لأنهم لك يعني إيه؟ يعني كأن دول خاصتك والمختارين المؤمنين، فبدعي لهم يعني. وكل ما هو لي فهو لك، وما هو لك فهو لي، وأنا ممجد فيهم. والنص ده احنا إيه وضحناه قبل كده بالمثل المشهور اللي هو برضو فيه، ان الاب بيقول لابنه: انت مش كل ما هو لي وهو لك، انت زعلان لان انا دبحت له حاجة يعني. طيب، ولست انا بعد في العالم، واما هؤلاء فهم في العالم، وانا اتي اليك ايها الاب القدوس، احفظهم في اسمك الذي اعطيتني. ايه هو الاسم ده؟ ما نعرفش يعني. هم المسيحيين بيقولوا اسم يسوع له قوة، يسوع له قوة، الشياطين تخرج وكان فضل كله. هنا بقى هو بيقول: احفظهم في اسمك الذي أعطيتني. احفظهم في اسمك الذين أعطيتني، ليكونوا واحدا كما نحن. ايه هو الاسم ده اللي بيهم هيحفظوا؟ ما يعرفوش هم المسيحيين. في نصوص كنت وضحتها في المداخلات بتاعت ملتقى كلمة سواء، ان الاب صفة مش اسم. ان يجي واحد مسيحي ناصح يقول لك الاب هو ده الاسم الاب، لا، الاب ده صفة، بدليل نص كان بيقول ان انا عرفتهم اسمك أيها أو أيها الآب أنا عرفتهم نص بيوضح أن الآب مش هو الاسم يعني. أنا مش فاكر النص ده فين لكن أنا حطيته في الملتقى يعني. في نصوص بتوضح أن الآب دي مجرد صفة. طب يعني ليه هو موصوف من بالآب؟ لأن اللفظة اليونانية ليها أكتر من معنى. أولاً المصدر أو الخالق ده بيقال عنه الآب، والشخص اللي بيعلمنا ويؤدبنا بيقال عنه الآب. ففي معاني يعني مش ضروري تعنى كلمة الآب تيجي بالمعنى الحرفي، ليها معنى أيضا مجازي اللي هو المصدر أو اللي هو المعلم والمؤدب والكلام ده كله. هنا النص بتاع اللي يكون واحدا كما نحن، دي ترد على أنا والأب واحد. فكلمة كما دي بتوضح إن زي ما احنا أنا وإنت واحد هم كمان يكون. طيب حين كنت معهم في العالم كنت أحفظهم في اسمك، الذين أعطيتني حفظتهم ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب. مين ابن الهلاك ده ويتم الكتاب؟ أنهي كتاب ده اللي هيتم؟ نبص كده على يوحنا 17:12. آدي يوحنا 17:12. لو نبص كده على الALT ده، هنا مش حطيت لك النص ده قصده موجود فين، لان هو دايما بيحط اقتباس. طب احنا نبص على القاموس اسمه ايه ده، تفسير التطبيقي، تفسير التطبيقي للكتاب المقدس. قال لك يوحنا هو كان يهوذا ابن الهلاك وقد هلك وباد لانه خان الرب يسوع. انظر المزمور 41:9. وهنا تلاقيه جايب لك ايه، فتمت النبوءة الواردة مش عارف مين فهنا المزمور 41:9. نفتح طيب المزمور 41:9، نجيب بس نص الفاندايك ونفتح المزامير 41:9. اعتقد ان احنا بصينا على 41 ده قبل كده، اللي هو اول نص فيه بيقول في يوم الشر ينجيه الرب، ده احنا بصينا عليه قبل كده. فكأنه هو علشان ما نضيعش وقت فيه تاني، كأنه بيقول في واحد شرير عاوز يكيد له مكيدة لكن ربنا هينجيه من المكيدة دي. كويس قوي. ودايما بقول كتبة الأناجيل كانوا بيقولوا على نصوص من العهد القديم ان هي عن المسيح. بولس كان بيقول ان في نصوص في العهد القديم عن المسيح. المسيح نفسه بحسب الأناجيل قال إن النصوص دي عني. احنا بقى نشوف اللي أشار إليه المسيح فعلا، إن التانيين كان بحسب فهمهم كانوا بيقولوا ده عنه ده عنه ده عنه. غالبا لما نشوف النصوص اللي أشار إليها المسيح بنلاقيها إن هي إيه، في صالح التفسير الإسلامي الموضوع الصلب والفداء ده. فهنا اللي لم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب، ده المزمور 41:9 اللي بيبدأ في يوم الشر ينجيه الرب. طيب 13، أما الآن فإني آتي إليك. الآن آتي إليك، كانش لسه اتصلب ولا حاجة. طيب هل ده بيوضح أو في إشارة إنه هيرفع أو يأتي إلى الآب قبل ما يصلب، ولا الآن يعني في الوقت ده في الحين ده؟ يعني ما احنا أصلحنا ما نعرفش إيه اللي حصل بالظبط. هل هو رفع قبل ما تحصل المشكلة دي وحد اتصلب مكانه، ولا ربنا نجاه بطريقة ما وبعد كده بعد ما الموضوع اتفك ظهر لتلاميذه وعرفهم ايه اللي حصل فعلا وبعد كده اتصلب؟ طيب 14 بيقول انا قد اعطيتهم كلامك والعالم ابغضهم لانهم ليسوا من العالم كما اني انا لست من العالم. فده بيرد على النصوص المسيحيين اللي هم بيقولوا ده يسوع بيقول انه مش من العالم فعلشان هو اصلا الاله اللي نزل لنا من السماء. لا ده كلام فاضي. ليس من العالم يعني الناس الشريرة اهل الدنيا دول احنا بتوع الاخر. ماشي. لست اسأل ان تأخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير. ليس من العالم كما اني انا لست من العالم. في نص بقى بيقول ايه آسف النص بتاع 17-15 ده حصل فيه تحريف بسيط ناتج عن خطأ بصري غير مقصود في المخطوطة الفاتيكانية. في يوحنا 17-15 لا نبص على النص اليوناني علشان نفهم ايه اللي حصل. اهو هنا بيقول ايه اوك ايروتو هنا اريس او توس اك تو كوزمو وبعدين قال هنا تيريسيس او توس اك تو بونيرو. فهنا او توس اك تو وهنا او توس اك تو. فنط من اللي هو لست أسألهم أن تحفظهم لست أسألهم أن تأخذهم من العالم تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. فهو نط من كلمة هم من ال اكتو نط على طول هنا اكتو. فبقى النص بيقول ايه لست اسأل ان تحفظهم من ال وده تنط من الشرير. لست اسأل ان تحفظهم من الشرير يعني كأن بيدي عليهم يعني انا في مخطوطة واحدة بس اللي هي وفي المخطوطة الفاتيكانية خطأ عفوا. انا كان ليه تعليق على الموضوع ده يعني انا عارف ان لو من ناحية نقد النصي النص كان بيقول لان لست اسأل ان تأخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير وحصل خطأ عفوي بصري نط من هنا لهنا. فالجزء بتاع لست اسأل ان تأخذهم من العالم بل ان تحفظهم يعني الحتة دي اتشالت فبقت لست اسأل ان تأخذهم من الشرير. ده خطأ عفوي. أنا ليه كتبت مقالة عن النص ده؟ لأن أنا مستغرب أنهي مخطوطة اللي حصل فيها الغلط ده؟ المخطوطة الفاتيكانية. طب المسيحيين بيقولوا أن المخطوطة الفاتيكانية من أفضل المخطوطات. طب إزاي تكون من أفضل المخطوطات وتحصل أخطاء خيبة زي دي؟ عشان كده في خلاف ما بين العلماء. هل السينائية أفضل ولا الفاتيكانية؟ في بعض العلماء بيقولوا لا الفاتيكانية أفضل، بعض العلماء بيقولوا السينائية أفضل، أغلب العلماء بيقولوا السينائية أفضل من الفاتيكانية. ليه؟ إن الفاتيكانية حاصل فيها أخطاء تافهة زي كده، تافهة ولما جه يصلحها بهدل الدنيا يعني شخبط وعمل وبهدل. طيب ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. قدسهم في حقك، كلامك هو حق. كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم، ولأجلهم أقدس أنا ذاتي أو أقدس نفسي يعني ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. كويس أوي. الصلاة من أجل كل المؤمنين بقى. لست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع كل المؤمنين بقى واحد كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني. أنا بعتقد أن موضوع في وفيك، أنا في الأب والأب في، وبعدين أنا والأب واحد، وبعدين هو بيقول دول هم واحد كما أننا نحن واحد، وبعدين احنا كلنا هنكون واحد في بعض. أنا أعتقد أن هو بيتكلم عن الكنيسة. الكنيسة اللي هي بمعناها اللغوي جماعة المؤمنين اللي هم أصلا مؤمنين بسبب المسيح ومؤمنين بالله، فكأن مجتمع واحد كبير كلهم في بعض وهم حاجة واحدة. فعلشان كده لما جه يتكلم عن موضوع أنا الكرمة وأبي الكرام ويقطع ويخرج من الجماعة المؤمنة دي، فما يبقاش واحد معانا ولا يبقى ثابت فينا ولا الكلام ده كله. فده المعنى الأصح بالنسبة لي، أنه بيتكلم عن الكنيسة بمعنى جماعة المؤمنين اللي هي المؤمنين ومعاهم المسيح اللي أصلا سبب إيمانهم بالله. فالله عز وجل والمسيح والمؤمنين كلهم واحد في الكنيسة دي، جماعة المؤمنين. إيه؟ واحد في الإيمان. آه. فلذلك أنت تلاقي نصوص بتقول أن احنا المؤمنين في الكنيسة والمسيح رأس الكنيسة والله رأس المسيح. الفيلم اللي بيقعد يحكي بولس وكأن يعني هو بيحاول يجسد لك الوحدة دي. فده المعنى وده المفهوم، جماعة المؤمنين هم ده الكيان الواحد اللي هم في بعض واحد. فهنا بيقول في 21 ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني. فلما يجي يقول لك المجد ده دي حاجة بتعطى كمان المؤمنين، ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد. في 23 بيقول أنا فيهم وأنت في، ليكونوا مكملين إلى واحد، يعني هم كمان معانا كلنا نكمل بعض. وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. أيها الآب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونوا معي حيث أكون أنا لينظروا مجدي الذي أعطيتني. فالمجد ده يعني المكانة الرفيعة اللي الله عز وجل أعطاها للمسيح، فهم كمان يكونوا رفقاء في الجنة علشان ينظروا المجد اللي كان اللي الله عز وجل أعطاه للمسيح. لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم، فهذا حب زي ما بنقول أزلي، وإن كل الخليقة معروف مقامهم ومكتوب عنهم كل حاجة قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة. الراجل اللي كان مسلوب مع المسيح وقال له انت معي اليوم في المكان اللي هو الفردوس، فالنص ده بيقول هم بيستشهدوا بيه على الالوهيه يعني النص ده. فالنص ده بيقول ايها الاب اريد ان هؤلاء الذين اعطيتني يكونوا معي، فتطبق الاب هو اصلا بيسال الاب انهم يكونوا معي. لانك احببتني قبل انشاء العالم. ايها الاب البار ان العالم لم يعرفك اما انا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني وعرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني وأكون أنا فيهم. يا سلام. لا هم مش ده لسه بدري يا عم انت. طيب هنبص على 18 كمان لسه نص. طيب القبض على يسوع، خلي بالك هنا في العدد رقم 18 واحد بيقول قال يسوع هذا وخرج مع تلاميذه الى عبر وادي قدرون. فقلنا ان في ثلاث اماكن اتقال ان هو اتقبض عليه فيها، والثلاث اماكن دول في الخريطه مكانهم مختلف. ادي وادي قدرون، وادي جسيماني، وادي جبل الزيتون. فلوقا بيقول جبل الزيتون، متى ومرقص بيقولوا جسيماني، ويوحنا بيقول وادي قدرون. طيب فده ان دل على شيء فإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، هم مش عارفين ايه اللي حصل بالضبط في هذه الاحداث الاخيرة. طيب قال يسوع هذا وخرج مع تلاميذه الى عبر وادي قدرون حيث كان بستان دخله هو وتلاميذه. طب هل البستان ده هو حديقة جسيماني؟ ما ينفعش، ان حديقة جسيماني ده مكان تاني خالص على الخريطة، بعيد خالص يعني. ولا انت عاوز تقول ان وادي قدرون ده هو الحتة دي فجسيمان مكان في الوادي ممكن يمشي ممكن يمشي، لكن قطعا جبل الزيتون ده مش هو في نفس المكان بتاع أصل جبل غير وادي. فلما أقول وادي قدرون لو في حديقة غير لما أطلع على جبل الزيتون ويتقبض عليها فوق جبل، الوادي مش زي الجبل. وزي ما قلنا الخلاف ما بين لوقا ومتى ومتى في موعظة على الجبل، لوقا ما بيقولش إنها كانت على جبل، ده بيقول إن هو كان على سهل يعني واقف مع الناس كده على الأرض. خليني بس أوضح الحتة دي. أما يسوع لا لا أنا قصدي على موعظة الجبل أهو في الإصحاح الخامس من إنجيل لوقا بيقول وإذ كان الجمع يزدحم عليه ليسمع كلمة الله كان واقفا عند بحيرة لا لا مش دي آسف أهو هو هنا في الحتة دي بركات وويلات هي راحت فيها ثواني هجيبها دلوقتي أنا ناسي الموضوع ده فين ما علينا مش طلعها هي ال احنا اللي عاوز يطلع النصوص دي يجيب العهد الجديد اللي هو العهد الجديد الصغير ده اللي فيه جدول في الاخر يبص على موعظة على الجبل دي موجودة فين هيلاقي ان في متى طلع على جبل في لوقا ده نزل للوادي العكس فهنا برضو في ما في ما في مكان القبض عليه متى متى ومرقص بقى في ونزل معه مواقف في موضع سهل ايوه في موضع سهل ده فين ده لوقا كام 6-17 لا لوقا 6-17 فهو زي ما هو بيعكس المكانين مرة يقول لوقا بيقول سهل تاني بيقول جبل هنا بقى يوحنا بيقول وادي والتانين بيقولوا حديقة التانين بيقولوا لوقا اسم بيقول جبل الزيتون نقول النقطة دي آخرة عشان ما نلخبطش فيها لوقا بيقول جبل الزيتون يوحنا بيقول وادي قدرون متى ومرقس بيقولوا حديقة جسيماني ممكن تمشي ان حديقة جسيماني دي في وادي قدرون لكن جبل الزيتون اللي بيقولوا لوقا ما يمشيش مع وادي قدرون طيب بعدين ندخل بقى وكان يهوذا مسلمه يعرف الموضع لان يسوع اجتمع هناك كثيرا مع تلاميذه ندل وخيل ده بحسب يوحنا في أناجيل تانية بوكريفا بتقول لا دي كانت قصة مترتبة ما بينهم وكان في نصوص احنا أشرنا إليها إن في ثلاثة ليهم علاقة وثيقة بموضوع القبض والموت والقيامة والكلام ده المسيح والتلميذ اللي هو بيحب يسوع اللي هو غالبا العازر ويهوذا طيب كان يهوذا مسلمه يعرف الموضع لأن يسوع اجتمع هناك كثيرا مع تلاميذ عاوز بس افكر الناس بالنص بتاع يهوذا ده النص بتاع يهوذا في يوحنا 13-27 بيقول فبعد اللقمة دخله الشيطان فقال له يسوع ما انت تعمله فاعمله باكثر سرعة فواضح ان في عمل معين يهوذا ده متكلف بيه كاتب الانجيل بيقول ده دخله الشيطان نعرفش بقى دخلوا الشيطان ولا في اتفاق ما بينهم يهوذا ده كان شرير ولا كان كويس ما علينا طيب وهو كان بيكلم الشيطان ولا كان بيكلم يهوذا ايوه كان يهوذا مسلمه يعرف الموضع لان يسوع اجتمع هناك كثيرا مع تلاميذه فاخذ يهوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكهنه والفريسيين وجاء الى هناك بمشاعل ومصابيح وسلاح مشاعل ومصابيح يعني الدنيا ضلمة مش لاقيين حاجة ما مش شايفين والسلاح يعني السيوف وعصيان والكلام ده كله فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه يعني فاهم ايه اللي هيحصل بالظبط قال لهم من تطلبون وخلي بالك اللي هيحصل يعني هو طالع لهم، هم جايين بيدوروا عليه، هم مش عارفين اصلا ان اللي بيكلمهم هو يسوع. طيب من تطلبون؟ اجابهم يسوع الناصري. اجابوه يسوع، يعني هو بيسألهم انتوا عاوزين مين؟ فرحوا قالوا له احنا عاوزين يسوع الناصري. قال لهم يسوع انا هو. اجوا ايمن. فرحوا هم وقعوا على الارض. فلما قال لهم اني انا هو رجعوا الى الوراء وسقطوا على الارض. فقال لك دي من قوة لاهوته، ده لما قال لك انا هو يعني انا كلام فاضي. ليه بقى كاتب الانجيل قال سقطوا على الارض ورجعوا الى الوراء؟ حد يعرف ايه سرحان في ايه انت يا حبيبي؟ النص ده تحب في النص هم رجعوا الى الوراء ليه؟ عشان في ملاك حصل لا. ولا ليه رجعوا الوراء؟ دي من الاخر فابريكيشن من كاتب الانجيل، عاوز يطبق حاجة في العهد القديم على يسوع. ففي نبوءة مخصوص بتقول ان لما هيجوا يرجعوا الى الوراء ويقعوا، فهو عاوز يقول دي اتطبقت بالحرف. ايه الدليل على كلامي؟ ان انجيل يوحنا اصلا اختلف مع كل الاناجيل في توقيت الصلب وفي التفاصيل دي. مفيش عشاء اخير، مفيش خدوا وكلوا واشربوا والكلام ده كله، ده هو اتصلب في يوم الفصح. لما نيجي نبص في انجيل يوحنا ده تلاقي ان يسوع ماشي كانه بحسب كتالوج. ففي الاصحاح 19 في العدد 28 بيقول بعد هذا راى يسوع ان كل شيء قد كمل. يعني كاني في خطوات مفروض تتعمل وحاجات. طب وبعدين؟ فلكي يتم الكتاب قال انا عطشان. انا عطشان عشان الكتاب بيقول سقوه مش عارف مين. هم وقعوا على الارض علشان الكتاب. فتحس ان هو بيفبرك الموضوع جامد لدرجة انه عاوز يمشيها زي ما نبوات معينة. ايه هو كده قرب من نفس اللي كاتب متى بيعمله. طب ما متى كمان بيرتب يعني اي نبوات بيقال لك لكي يتم لكي يتم لكي يتم. طيب عاوز اعرف بس موضوع رجعوا الى الوراء دي وسقطوا دي موجوده فين بالظبط؟ ده يوحنا 18:6. نجيب ادي 18:6 ونجيب التفسير التطبيقي غالبا هيشير للنص. بيقول تراجع الرجال وسقطوا إزاء إقرار يسوع أو إزاء كلمته أنا هو التي هي إعلان عن لاهوتي. خروج 3:4 أو ربما غلبهم سلطانه الواضح وقواته البادية وأي كلام فاضي وما بيقولناش النص ده بيقول إيه. ثانية واحدة نجيب لا هي ثانية نجيب الفان دايك ونبص هنا. لا الخروج ده بيتكلم كام فاضي ده بيقول لك اهي شير اهي. هو نص في المزمور في المزامير يعني. طبعا هو طلع لنا نصوص هيئة وشبك وانحنت حفر قدامي حفرة لا قد سقر. هم دول بس اللي في المزامير. احنا هيطلع عينينا. اكيد في تفسير مشير للنص ده يعني. من يمين بن كريتن لا ده هيطلع عينينا في قريته. هنا لو هو أشار لنص وما أشارش. طب تدرس نبص على تدرس دي 18:6 قلنا قال يسوع أنا هو. طيب هنا برضو بيقول لك إيجو إيمي والكلام الفاضي ده عدد. طيب أغناطيوس مش عارف مين غريغوريوس النيسي دول ما بيقولوش أي حاجة. أنطونيوس فكري ما بيفسرش, هو مش حاط التفسير يعني, مش عارف. كان مفروض أحضر الناس أهو. المزمور 40 بيقول ليخزى وليخجل مع الذين يطلبون لي. هو ده, هو ده. طب و70 بيقول ايه؟ طلب نفسي ليرتد خلف. وفي مزمور تاني ومزمور تاني ومزمور تاني. طيب نبص على المزامير دي. هو ده اصلا تفسير ايه؟ ده التريجري اوف سكريبشنالز. تمام, احنا كنا المفروض نبص فيه ده من الاول, بس انا ناسي ان انا شغال بالاصدار الجديد. نفتح بس فان دايك في تشكيل ونفتح ده هو. عاوز بس ناخد النصوص دي عشان انا لما اقلب على النص التفسير هيتقلب عليه برضو. ماشي, نبص الاول حاجة على المزمور 27:2. المزمور 27:2 بيقول لداود الرب نوري وخلاصي ممن اخاف, الرب حصن حياتي ممن ارتعب. عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا. إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي, إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. مطمئن يعني غالبا ربنا هينجي يعني, لأنه يخبي ولأن يرتفع رأسي على أعدائي حولي فأذبح في خيمتي ذبائح الهتاف. مش عارف مين, لا تسلمني إلى مرام مضايقي, ده في 27:12, لأنه قد قام علي شهود زور ونافث ظلم. لولا أنني آمنت بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء انتظر الرب ليتشدد. فده المزمور 27 بيتكلم بشكل واضح إن ربنا هيحميه وهو مش خايف من حد, والأشرار دول اللي عاوزين إيه يأذوه هيعثروا ويقع. كويس أوي. عندنا بقى المزمور, خلينا نمسح الملوك دي مش عاوزينها. مزمور 40:14. نبص على المزمور 40:14. مزمور 40:14 بيبتدي بايه؟ بيقول مزمور لداود انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صراخي. هل الكلام ده يعني مجرد صدفة يعني ان كل مزمور بيشيروا اليه بيبقى فيه النجاة وان ربنا هيسمع وكام ده كله؟ واصعدني من جب الهلاك من طين الحمى وقام علي على صخرة النجلية ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمة جديدة لإلهنا. كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون, طوبى للرجل الذي جعل الرب مش عارفين. كثيرا ما جعلت بذبيحة وتقدمة. أنا أفعل مشيئتك يا إلهي, سررت وشريعتك في وسط أحشائي, بشرت ببر في جماعة عظيمة. هو ذا في شفتين مش عارف مين. لأن شرورا لا تحصى قد اكتنفتني, حاقت بي أثامي ولا أستطيع أن أبصر. أثامي يعني دي لو بيقولوا على يسوع. ماشي, انكثرت كثرت أكثر من شعر رأسي وقلبي قد تركني. ارتضي يا رب بأن تنجني يا رب إلى معونتي أسرع. ليخزى وليخجل معا الذين يطلبون نفسي لإهلاكها, ليرتد إلى الوراء وليخزى المسرون بأذيتي, ليبتهج وليفرح بك جميع طالبيك. وإحنا قلنا على موضوع الفرح ده قبل كده. كويس أوي. فده برضو مزمور بيتكلم عن إن ربنا هيسمع صراخه وهينجيه, والناس الوحشة اللي عاوزين يأذوه دول مش هينولوا إن هم يأذوه. ده جميل خالص. وبعدين فاضل مزمور 70:2-3. نبص على المزمور 70. مزمور 70 ادي هو صغير اصلا. بيقول ايه؟ اللهم الى تنجيتي يا رب إلى معونتي أسرع. ليخزى ويخجل طالب نفسي, ليرتد إلى خلف ويخجل المشتهون لي شرا, ليرجع من أجل خزيهم القائلون وليبتهج ويفرح بك كل طالبيك, وليقل دائما محبوك محب خلاصك, ليتعظم الرب. أما أنا فمسكين وفقير, اللهم أسرع إلي معيني ومنقذي أنت يا رب لا تبطئ. كويس قوي. فده برضو مزمور بيتكلم انه عاوز ينجو وان هم سقطوا الى الوراء. ده نوع مع بيعطي معنى لان هم هينهزموا يعني. في الاخر 129 مزمور 129 بيقول ايه؟ مية تسعة وعشرين كام؟ خمسة. طيب كثيرا ماذا يقوني منذ شبابي. ليقل إسرائيل كثيرا ماذا يقون ماذا يقوني منذ شبابي على ظهري حرث الحراث مش عارفيه. الرب صديق قطع ربط الأشرار. قطع ربط الأشرار يعني هيفرق جمعهم ويبطل. فليخزى وليرتد إلى الوراء كل مبغضي صهيون. ليكونوا كشعب كعشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقلع. الذي لا يملأ الحاصل كف منه ولا المحزن ولا يقول العابرون بركتر ما علينا. برضو فيها المعنى أن هو في ضيق والارتداد للخلف ده أنه هينجيه. فهنا يوحنا لما قال أن هم رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض دي إشارة لمزامير. ويعني في بعض المفسرين بيفسروا مش إن أنا هو إعلان للاهوته، لا، إن هو قوته في إنه متق يعني اتصدر لهم كده ومش خايف والكلام ده هو اللي إيه خوفهم يعني. فسألهم أيضا من تطلبون مرة تانية؟ فقالوا يسوع الناصري. أجاب يسوع قد قلت لكم إني أنا هو. ما وقعوش بقى المرة دي. فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون. فده المعنى إن هو هيكون فداء ليموت هو بدل ما تنين يموت. طيب. ليتم القول الذي قاله إن الذين أعطيتني لم أهلك منهم أحدا. يعني كلهم هينجوا هو بس هم. ثم إن سمعان بطرس كان معه سيف فاستله وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى وكان اسم العبد ملخس. فقال يسوع لبطرس اجعل سيفك في الغمد، الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها. يعني ده معناه إن السيف ده علشان خاطر يدفعوا عنه ويصدوا الهجوم ده. فلما كنا فسرنا النصوص بتاعت لوقا لما قال لهم انا مش قلت لكم قبل كده وانتوا ولما ارسلتكم ما تاخذ معاكم ما تاخذوش معاكم العصا، طب دلوقتي انا بقول لكم بيعوا هدومكم هاتوا سيوف. لكن لما جم لقوا هو مش هيقدر ينتصر عليهم قال لهم خلاص ما ما ما تستخدموش السيف. فهنا النص بتاع يوحنا ايه؟ لا ده انا النص بتاع يوحنا هنا بيوضح ان السيف ده كان للدفاع عن يسوع. هو غير الخطة لما لقى اللي جايين وغير ايه امام حنان. طيب ثم ثم ان الجند ثانيه لسه مش عاوز اطول عن الوقت ممكن. طيب ثم إن الجند والقائد وخدام اليهود قبضوا على يسوع وأوثقوا ومضوا به إلى حنان أولا لأنه كان حما قيافة الذي كان رئيسا للكهنة في تلك السنة. وكان قيافة هو الذي أشار على اليهود أنه خير أن يموت إنسان واحد عن الشعب. كويس أوي. بيفكرنا من قيافة ده يعني. إنكار بطرس الأول طبعا في انجيل يوحنا بيقول اديك مش هيصيح غير لما تنكرني ثلاث مرات. فانا جيل تانية لا هو ادي انت هتنكرني وهيكون اديك صاح ثلاث مرات. في اختلاف بسيط يعني. وكان سمعان بطرس والتلميذ الاخر اللي هو مش جايب اسمه يتبعان يسوع. وكان ذلك التلميذ معروفا عند رئيس الكهنة. معروف يعني ايه؟ يعني له وجاهة. لما يطلب منهم حاجة هيسمعوا كلامه. عشان كده بيقول فدخل مع يسوع الى دار رئيس الكهنة. فهم سمحوا له يدخل يعني. ان هم كانوا عارفينه له وجاهة عندهم يعني. فواضح جدا واضح جدا نقدر نستشف من النص ده ان مستحيل يكون من صيدين السمك عوام الناس التعبانين دول اللي هم لا بطرس ولا يوحنا بن زبدي ولا الجماعة دول اللي احنا عارفين ان هم كانوا فقراء وغلابة. احنا ما نعرفش العذر كان بقى تلميذ ازاي, ما نعرفش خلفيته ايه, بس احنا نعرف ان واضح انه كان مشهور عند اليهود. اشمعنى؟ عشان كتير راحوا عشان يعزوا, وان كان عنده بيت والمسيح كان بيجي يقعد عنده, واخته الاثنين كانوا بيخدموا عليه والكلام ده كله. وعذر بيقول او كاتب انجيل يوحنا بيقول ان فلان وفلانه مرثا والعازر مرثا ومريم اخت العازر. طب ما في انجيل تاني بيقول ان هم بيخدمنه من اموالهن, فواضح ان هم كانوا اغنياء, كانوا اغنياء. فالكلام ده ما ينطبقش على يوحنا, الكلام ده ما ينطبقش على يوحنا, ينطبق على العازر اكتر, لان هو اللي كان واضح عليه, اللي كان معروف ما بين اليهود. لما مات جم زاروه وعزوا فيه, وكان عندهم بيت واختيه كانوا من ضمن بحسب لوقا اللي كانوا بيخدموا يسوع من اموالهن, فكان من عليه القوم, عشان كده اتسمح له ان هو يدخل مع يسوع. يعني كان ذلك التلميذ معروفا عند رئيس الكهنه, فدخل مع يسوع الى دار رئيس الكهنه. واما بطرس فكان واقفا عند الباب خارجا. اتفضل. وكل شويه عمال يقول لك ايه التلميذ اللي كان معروف عند رئيس الكهنه, طب ليه ما قالناش اسمه وريحنا وخلصنا من القصه؟ ايه الحكم ان هو يعني جه في حاجه مش عايز يظهر اسمه في حاجه؟ الله اعلم. هنا بيقول فدخل مع يسوع الى دار رئيس الكهنه, اما بطرس فكان واقفا عند الباب خارجا. طيب, فخرج التلميذ الاخر الذي كان معروفا عند رئيس الكهنة وكلم البوابة فأدخل بطرس. ده عشان تعرف ان أوسطى كان معروف, فقال لك بلاش بطرس يقف عند الباب, ده تبعنا برضو دخليه. فقالت الجارية البوابة لبطرس, فضحته بقى, ألست أنت أيضا من تلاميذ هذا الإنسان؟ قال ذاك لست أنا. وكان خلي بالك السيناريو ده مختلف عن السيناريوهات التانية, ان ازاي انكر وايه اللي حصل هناك بعد ما قبضوا عليه وقعدوا يضربوه والكلام ده كله, وكانوا مشعلين نار والكلام ده. فهنا السيناريو مختلف تماما. فهنا بيقول قال ذاك لست انا, وكان العبيد والخدام واقفين وهم قد اضرموا جمرا لانه كان برد, وكانوا يصطلون, وكان بطرس واقفا معهم يصطلي. فسأل رئيس الكهنة, ده هيجي هيحكي حوار طويل, وبعد كده ده بطرس أنكر, ويعني فاهم تفاصيل كتير في الحوار, التفاصيل دي يمكن ما كانتش قد كده في الأجن التالي. فسأل رئيس الكهنة يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه. هنا النص ده بيستخدم كتير, وخصوصا أخونا وسام بيستخدم النص ده, ده في 18 19 20 تعليمه. ادي 18 18 17 ادي 18 19 اهو بيقول ايه, هؤن ارخريون مش من ما علينا تاني, عن ايه, عن بريتون ماثيتون تعليمه, تعليمه بريتون ماثيتون أو تو, وبعدين كاي بريتيس ديداخيس أو تو, ديداخيس أو تو, ديداخيس جاية من كلمة أو متخذ منها برضو كلمة ديداسكالوس, اللي هو بيقول له أنتم تدعونني معلما وسيدا, يا معلم يا معلم. فديداسكالوس معناها معلم. هنا ديداخيس في كتاب اسمه الديداخي تعليم, تعليم هي معناها تعليم. ان في بعض الاخوه بيقولوا دي معناها عقائد. لا، هي معنى اوسع من كلمه، مش مجرد عقائد، كمان التعاليم كلها. فاللفظه اليونانيه مش فقط تعني عقائد، بتعني كل حاجه انت علمتها لهم عن تلاميذه وعن تعاليمه او تعليمه. فيسوع قال لهم يعني الكلام ده ما كانش بيحصل في السر، انا كنت كل يوم بروح الهيكل وعلم، فانا كلمت العالم علانيه، انا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما، وفي الخفاء لم اتكلم بشيء. انت مش جاي، مش بتحقق مع مجرم كان بيجتمع مع الجماعه بتوعه تحت بير السلم، انا كنت بروح قصاد كل الناس وبعلم. فده معناه ان كل الناس عارفة تعليمي، وكل الناس يعني مش محتاج تجيبني مخصوص عشان تسألني، كنت ممكن تعرف من اي حد. وده معناه برضو ان مفيش تعليم معينة مخفية لناس معينة، خصوصا ان في نصوص تانية يسوع قال لهم اللي قلته لكم في الظلمة قولوه في النور، واللي قلته لكم في البيوت نادوا بيه على السطوح. طيب لماذا تسألني أنا؟ فبيقول له يعني كل الناس عارفة، مش لازم تجيبني أنا عشان تعرف، تسأل أي حد، اسأل الذين قد سمعوا ماذا كلمتهم. هو ده هؤلاء، هو ده كأنه بيشاور على ناس يعني، هو ده هؤلاء اليهود ولاد الذين دول اللي جايين مع الرومان وجايين مع الكلام ده. ممكن، لكن انا اعتقد بشكل عام ان هو كان بيشاور على الجمع بتاع اليهود، لان النص في 18 بيقول ايه؟ بيقول فاخذ يهوذا في 18:3، فاخذ يهوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكهنه والفريسيين وجاء الى هناك بمشاعل ومصابح. وبعدين فين النص اللي بتقول عليه مولانا؟ 18 وكان العبيد والخدام واقفين. يعني في ناس من العوام كمان موجودين. فبيقول لك هو ذا هؤلاء، فسواء بيشاور على التلاميذ او يهود عاديين كله عارف يعني. ولما قال هذا لطم يسوع واحد من الخدام كان واقفا قائلا اهكذا تجاوب رئيس الكهنه؟ يعني كأنه بيقول له بلاش اللمضة دي، جاوب عدل. فيسوع قال له إن كنت قد تكلمت رديا فاشهد علي الردي، وإن حسنا فلماذا تضربني؟ يعني أنا ما قلتش حاجة تستحق إن أنت تضربني يعني. طبعا في بعض الإخوة بيحبوا يربطوا النص ده بالنص بتاع من لطمك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، يعني المفروض يعني ما تعترضش يعني على الموضوع، ضربك ضربك وخلاص، لا تقاوم الشر والكلام ده كله. وكان حنان فين؟ وكان حنان قد ارسله موثقا الى قيافه رئيس الكهنة. انكار بطرس الثاني والثالث. سمعان بطرس كان واقفا يصطلب يتدفع، فقالوا له الست انت ايضا من تلاميذه؟ فانكر ذاك وقال لست انا. قال واحد من عبيد رئيس الكهنة وهو نسيب الذي قطع بطرس أذنيه، يعني أنا مستقصدك يعني، أما رأيتك أنا معه في البستان؟ ما أنت قطعت ودني نسيبي. فأنكر بطرس أيضا وللوقت صح الديك. فهنا ما بيشتمش ولا بيلعن ولا الكلام ده، وهنا هو أنكر ثلاث مرات والديك صح مرة واحدة في الآخر غير الأماكن التانية أمام بيلاطس. ثم جاءوا بيسوع من عند قيافة إلى دار الولاية، وكان صبح. خلي بالك، ولم يدخلوا هم إلى دار الولاية لكي لا يتنجسوا فيأكلون الفصح. يعني لسه الفصح ما جاش ويسوع كان مقبوض عليه. في الأناجيل التانية هو قال لهم شهوة اشتهيت أن أكل معكم هذا الفصح. يعني ايه؟ يعني انتوا قاعدين بتاكلوا الفصح، وهو كان قال لناس روحوا عند فلان الفلاني عشان هيعدوا المكان اللي هناكل فيه الفصح. فهم راحوا عند المكان، فراح هو قال لهم شهوة اشتهيتوا انا ان اكل معكم هذا الفصح، لكن كلوا انتوا، انا مش هاكل غير في ملكوت ابي، ولا هشرب من نتاج الكرمة الا في ملكوت ابي، لكن كلوا انتوا واشربوا انتوا. فالفصح اتاكل، لكن في يوحنا ما كانش لسه جه وقت الفصح. طب يعني ايه ما رضيوش يدخلوا دار الولاية لكي لا يتنجسوا؟ علشان المشركين نجس من الاخر، وكانوا بياخدوها بالمعنى الحرفي، ده بيت الولاية يعني بيت الوالي الروماني، والرومان دول كفار مشركين انجاس، فاحنا ما ندخلش بيته ولا ناكل من اكله ولا نتعامل معاه عشان خاطر هو ايه كافر نجس. ده المعنى يعني. طيب فخرج بيلاطس اليهم، مش راضين يدخلوا فخرج له. اية شكاية تقدمون على هذا الانسان؟ اجاب وقالوا له لو لم يكن فاعل، يعني بيلف ويدوروا يعني، اكيد عمل مصيبة، لو ما كانش عامل مصيبة ما كناش جبناه، لو لم يكن فاعل شر لما كنا قد سلمناه إليك. فقال لهم بيلاطس خذوه أنتم واحكموا عليه بحسب ناموسكم. يعني هو فاكر أن عمل حاجة احكموا عليه حاجة بسيطة، لا دول هم عاوزين يخلصوا عليه، فقالوا لهم لا يجوز لنا أن نقتل أحد، علشان الرومان ما علشان خروج عن الحاكم، تنفيذ الاحكام وتنفيذ الحدود. اصل خلي بالك هو كان فاكر ان ده عمل حاجه صغيره، عقبوه عقاب يعني حاجه بسيطه يعني عقبوه، لكن لما تيجي الموضوع تطبيق حدود فيها دم وفيها موت، لا احنا ما يجوز لناش نعمل كده. ما هو علشان كده في قصة المرأة الزانية، قصة المرأة الزانية بتقول ايه؟ ان هم كانوا عاوزين يوقعوا فخ، اتقال ان الست دي لازم تترجم، انت هتعمل ايه؟ فايه الفخ؟ لو امر برجمها انه هينفذ حكم موت كده، كده كأنه بقى حاكم وطبق حكم وملك وكده، فكده الرومان ايه؟ هيقبض عليه ويقضوا عليه. طب لو هو ما نفذش حكم يبقى بيخالف ناموس موسى كده يعني. فراح طبعا هو فضحهم وقال لهم انتوا جايين دلوقتي عاملين لي بتوع تطبيق شريعه، ما مين فيكم اللي فيكم ما وقعش في عقوبه تعاقب عليها الشريعه هو اللي يبتدي ينفذ الشريعه، لكن ما يجيش لما يسرق فيكم الضعيف تقيموا عليه الحد وانتوا واقعين في معاصي وخطايا بيعاقب عليها الشريعه وما بتنفذوهاش. فقدر يخرج من الموضوع من الناحية دي. فهنا هم بيقولوا لا يجوز لنا أن نقتل أحدا، ليتم قول يسوع الذي قاله مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يموت. ليه موضوع الصلب بالذات ده؟ اشمعنى الصلب يعني؟ ما علشان خاطر نفذوا العقوبات الرومانية. ثم دخل بيلاطس أيضا إلى دار الولاية ودعا يسوع وقال له أنت ملك اليهود؟ أجابه يسوع، ما فيش بقى أنت قلت وأنت تقول والحوارات اللي لا، حوارات يوحنا واضحة وبتفاصيل. فهنا بيقول أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عني؟ أجابه بيلاطس ألعلي أنا يهودي؟ أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إلي، ماذا فعلت؟ أجاب يسوع إجابة ملهاش علاقة خالص بالسؤال، يمكن لها علاقة بالسؤال الأولاني، أنت ملك. قال لي مملكتي ليست من هذا العالم، لو كان مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود، لكن الآن ليست مملكتي من هذا. فراح قال له طيب مملكتي ليست من هذا العالم، يعني أنت ليك مملكة، فأنت إذن ملك؟ أجاب يسوع أنت تقول إني ملك، لهذا قد ولدت أنا ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد للحق، كل من هو من الحق يسمع صوتي. فقال له بيلاطس ما هو الحق؟ ولما قال هذا خرج، ما جاوبوش يسوع. ودي حاجة يعني دي من ضمن اللحامات الغير محكمة، ان هو بيقول ده انا جاي العالم لأشهد للحق، لما حد يسأله عن الحق ما جاوبش. المفسرين بيقولوا ده يسوع شاف انه لا يستحق انه يجاب عن سؤاله، وانه لا يسأل من اجل المعرفة، فلذلك نفضله مشي. لكن الكلام ده غير موافق مع السياق، ليه؟ لأنه واضح أن بعد السؤال ده أنا لست أجد فيه علة واحدة. يعني واضح أن يسوع جاوب والإجابة دي بينت له أن الراجل ده مش زي ما اليهود بيقول. ففين الإجابة؟ الإجابة غير موجودة في إنجيل واحد فقط أبو كريفي بيذكر إجابة السؤال ده. أنا مش فاكر الإجابة كانت إيه بالظبط، لكن أنا كنت كتبت مقالة عن النص ده بدوروا عليه في المدونة عندي في الزرار بتاع محتويات المدونة الأبحاث، هتلاقوا فيه بحث عن النص. هو رئيس كهنة ولا رؤساء للكهنة؟ أيا كان ما عرفش التفصيل بالظبط. وممكن يقول إن يسوع ما وجبوش لأنه هو من الرومان وليس من اليهود، وكانت دعوة يسوع لليهود فقط. ده كمسلم بقى هو اللي هيطلع بالتفسير ده، المسيحيين ما بيقولوش كده. لغاية دلوقتي كانت دعوة يسوع، لغاية الأناجيل كلها بتقول دعوة يسوع لليهود فقط وليست للرومان أو غيره. أنا هم المسيحيين بيقولوا هو ما جاوبش عشان هو ما كانش بيسأل من أجل المعرفة. أنا بقول لا، هو جاوب وإجابته هي اللي خليته يعرف إني لست أجد فيه علة واحدة. هو ده ألم ولا لا؟ ده مش ألم. بعدين بيقول ولكم عادة أن أطلق لكم واحدا في الفصح، أفتريدون أن أطلق لكم ملك اليهود؟ طبعا في الأناجيل الثانية قال لهم أطلق لكم يسوع برباس أم يسوع الذي يدعى المسيح. ده في إنجيل متى. طبعا كلمة يسوع برباس، يسوع دي اتحذفت، وناقشنا الحوار ده قبل كده. هنا ما جابش سيرة برباس، واضح ان هم كانوا عارفين ان في حد اسمه برباس، فصرخوا ايضا جميعهم قائلين ليس هذا بل برباس، وكان برباس للصلاة. ليه هو قالوا مولانا اطلق لكم ملك اليهود؟ هو كان عنده قناعة ان هو ملك اليهود، ولا هو قال بحسب التهمة؟ والله هم غالبا بحسب اللي هم بيقولوه عليه. يعني انتوا بتقولوا ده ملك، اطلق لكم ملك اليهود، ما عليه. خلاص احنا نكتفي بهذا القدر. المحاضرة القادمة نخلص في انجيل يوحنا ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.